باب فرش الحروف من سورة العلق إلى آخر القرآن. وعن قنبل قصرا روى ابن مجاهد رآه ولم يأخذ به متعملا، ومطلع كسر اللام رحب وحرف يل برية فهم إذ آهلا متأهلا. وتا ترون نظم فلولا كما رثى، وجمع بالتشديد شافيه كملا. وصحبة الضمين في عمد وعوا لإلاف بليا غير شاميهم تلا. وإلاف كل وهو في الخط ساقط، وليدين قل في الكافرين تحصلا. وها أبي لهب بالإسكان دونوا، وحمالة المرفوع بالنصب نزلا. معانا إن شاء رب العالمين النهاردة الأبيات اللي بتقول إيه من سورة العلق إلى آخر القرآن. من سورة العلق إلى آخر القرآن بيقول إيه بقى يا سيدي؟ وعن قنبل قصرا روى ابن مجاهد رآه. الآية سورة العلق بتقول كلا إن الإنسان يطغى أن رآه أن رآه استغنى أهي. وعن قنبل قصرا روى ابن مجاهد رآه ولم يؤخذ يأخذ به متعملا. روي عن قنبل من طريق واحد اسمه ابن مجاهد أنه قرأ بقصر رآه بالقصر أن رآه استغنى أن رآه استغنى أن رآه استغنى. تمام، بالقصر يعني حذف المد أن رآه استغنى. وبقيت القراء وهو الوجه الثاني اللي قنبل اللي هو ايه أن رآه استغنى، قال لك ولم يأخذ به متعملا، وهذا الوجه لم يأخذ به ابن مجاهد، يعني هو روي عنه ولكنه ايه يعني لم يصح من طريقه يعني. تمام، هو ذكره هنا من باب الايه العلم بالشيء يعني. يبقى احنا ديت اللي معانا في سورة الايه، ده كلامنا طبعا من تاريخ الشاطبي، ده الخلاف اللي معانا في سورة العلق. بعد كده سورة القدر، بعد سورة العلق سورة القدر. بيقول لك ومطلع كسر اللام رحب. الآية بتقول سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر، قال لك ومطلع كسر اللام رحب. سلام هي ايه حتى مطلع الفجر. اللي قرأ بكسر مطلع مين؟ الكسائي. رحب اللي هو مين؟ الكسائي. وبات القراء بالفتح سلام هي حتى مطلع الفجر. قال لك وحرفي البريه. كده خلصنا سوره ايه العلق، عفوا القدر. ناخد بعد كده سوره الايه البينه. قال لك وحرفي البريه فهمز اهلا متاهله، والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. قال لك وحرفي البريه يعني الموضعين، فهمز يعني هقرأها بالهمز البريئة، أهمز بعد المد البريئة. مين اللي قرأ كده آهلا متأهلة؟ الهمزة رمز مين؟ نافع. ها؟ والميم؟ الميم رمز مين؟ الميم رمز ابن زكوان. نعم. تمام؟ يبقى أنا عندي نافع وابن زكوان يقرأوا بالهمز، أولئك هم شر البريئة، أولئك هم خير البريئة. تمام؟ نافع بن زكوان فهمز آهلا متأهلا. وبقية القراء بدون همز يقولوا إيه؟ البرية، خير البرية، وقبلها إيه؟ شر البرية. تمام؟ بعد كده خلصنا سورة الإيه؟ كده خلصنا سورة البينة. ننتقل بعد ذلك إلى سورة اللي بعد كده واتا ترون خلاص التكاثر. لترون التكاثر مفيش فيها خلاف. لا لترون الجحيم سورة التكاثر. لترون واتا ترون نظم في الأولى كما رسى. الآية بتقول إيه؟ لترون الجحيم. قال لك في الأولى ليه؟ لأن لترون نجت مرتين. لا ترى ون ون الجحيم ثم لترونها الجحيم. خلاص قال لك لترون الجحيم. وتا ترون نظم في الاولى تبقى ايه؟ لترون الجحيم. ب بالضم لمين؟ كما رسى. الكاف رمز مين؟ ابن عامر. ابن عامر ها؟ والراء الكسائي. الكسائي. يبقى ابن عامر والكسائي يقولوا لا ترون الجحيم في لولا. طب اشمعنى قال في لولا؟ عشان ما هذا الحكم لا ينطبق على الثانيه. ما بيقولوش ثم لا ترونها، لا قالك ثم لا ترونها، اتفقوا على الثانيه. لكن في الاولى مين اللي بيقرا لا ترون بضم التاء؟ وقال لك وتا ترون، يبقى نضم الايه؟ التاء بتاع الاولى بس اللي هي الجحيم. لا ترون الجحيم لابن عامر ومين؟ والكسائي. وبقيه القراء لا ترون بالفتح. بالفتح لا ترون الجحيم باقي القراء. سهله؟ نعم. وجمع بالتشديد كشافه كملا. سورة الهمزة ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا مالا وعدده. قال لك وجمع بالتشديد كافيه شافيه كملا، يقولوا ايه بالتشديد؟ يقولها الذي جمع، يقولها الذي جمع مالا مالا بالتشديد. الذي جمع مالا بالتشديد مين؟ شافيه كملا. الشين رمز حمزة، حمزة والكسائي، والكاف رمز ابن عامر، وكاف رمز ابن عامر بالتشديد. الذي جمع مالا وعدده. وبقيه القراء بالعكس التشديد التخفيف. بقيه القراء يقولوا ايه؟ الذي جمع، جمع باقي القراء. خلاص سهله دي مش كده؟ بعد كده برضه في نفس السوره بيقول ايه يا سيدي؟ وصحبه الضمين في عمد وعوا انها عليهم مصده في عمد ممدده. الآية بتقول في عمد أهي ممدد، عمد في ممددة، وصحبة الضمين في عمد وعو، تبقى في عمود ممددة، جمع عمود، الضمتين ورا بعض، في عمود ممددة. مين اللي قرأ كده صحبة؟ اللي هما مين؟ شعبة وحمزة والكسائي، وحمزة والكسائي، والكسائي. وصحبة الضمين في عمد وعو، يقولوا ايه؟ في عمود ممددة. والباقي يقول ايه؟ في عمد ممددة، في عمد ممددة. قال لك لإيلاف بالياء سورة قريش. بقى خلصنا سورة اللي هو مازال، بعد كده سورة قريش. لإيلاف بالياء غير شاميهم تالى. الآية بتقول لإيه؟ لا في قريش. لإيلاف قريش، لإيلاف بالياء غير الشاميين يقرأ، يعني غير الشاميين يقرأ بالياء، يقولوا لإيلاف، يبقى الشامي يقول من غير إيه؟ ياء. لإيلاف قريش من غير إيه؟ ياء. يقول إيه؟ لإيلاف قريش. مين اللي قرأ لإيلاف قريش؟ الشامي. نعم بس. والباقي يقول إيه؟ لإيلاف قريش، باقي القراء يثبتهم. لإيلاف بالياء غير شاميهم تلا. خلاص؟ بعد كده قال لك وإيلاف كل، إيلافهم بقى اللي بعدها إيه؟ كلهم يقرأها بالياء. إيلافهم هو قال لك بالياء غير الشام تلا في الإيلاف الأولانية. طيب إيلاف كل، يبقى إيلاف يعملوا إيه التانية؟ خلاص إيلاف كل، كلهم بالياء، كلهم إيلافهم. قال لك وهو في الخط ساقط رغم إنها مش مرسومة في المصحف. إيلافهم التانية الياء مش مرسومة بس كله بينطقها. طبعا انا بتكلم على القراء السبعة. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. يبقى انا عندي ابن عامر يقول ايه؟ لإيلاف قريش. لإيلاف الهمزة ما مكسورة. لإيلاف قريش. إيلافهم. والباقي لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. خلاص؟ ولدين قل في الكافرين تحصلا لكم دينكم ولي دين. سورة الكافرين. ولدين في الكافرين ايه؟ تحصل. تحصل لانه جابه لنا قبل كده في باب ياءات الاضافه. ولدين عن هاد بخلف له الحلا لكم دينكم ولي دين. مين اللي بيقراها؟ مين اللي بيقراها بالفتح؟ عن هاد بخلف له الحلا. عن هاد بخلف، انا براجع كده، هو ما جابهاش انا بس بفكرك بيها. عن هاد بخلف له الحلى. عن حفص ها؟ والهاء هاد البزي، البزي بخلف، يعني البزي له الوجهين، له هشام، والحلى الهمزه رمز مين؟ نافع. يبقى دول يقراوا ولي دين، والباقي يقول ولي دين، وده الوجه الثاني لمين؟ للبزي. احنا كده بنراجع، انا ما فيش حاجه صوره الكافرين هنا. وها ابي لهب بالاسكان دون، صوره المسد. دبت يدا ابي لهب، ابي لهب لهب وتب. أبي لهب وتب. قال لك وها أبي لهب بالإسكان دونه. الهاء بتاعت أبي لهب بالإسكان لمين؟ لابن كثير. تبت يدا أبي لهب وتب. ابن كثير دونه ابن كثير. يبقى ابن كثير بيسكن الهاء. تبت يدا أبي لهب وتب. والباقي عكس الإسكان التحريك بالفتح. خلاص أبي لهب وأخيض بين الفتح والولياء لا وحيث جرى التحريك غير المقيد والفتح والإسكان وأخاه منزل. خلاص يبقى بقيت القراء أبي لهب وابن كثير أبي لهب. خلاص قال لك وحمالة المرفوع بالنصب نزلا وامرأته حمالة الحطب المرفوعة. قال لك بالنصب المين لنزل اللي هو مين عاصم تبقى وامرأته حمالة الحطب بالايه بالنصب بالنصب اللي هو مين عاصم وباقي القراء بيقرأ بالرفع حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب وحفص عاصم وامرأته حمالة الحطب. طيب في أي دي آخر كلمة فرشية في فرش الحروف بقى فرش الحروف في متن الشاطبي. بعد الكلمات اللي بعد ذلك موجودة قبل يعني اللي تأتي في السور الإخلاص والفلق والناس موجودة في الأبواب السابقة. بكده نكون انتهينا من باب فرش الحروف. أعيد حاجة النهاردة في اللي احنا قلناه يا أخوانا؟ لا. طيب احنا كده الحمد لله ربنا أتم علينا نعمته بأن أتممنا آخر باب من باب فرش الحروف من أبواب فرش الحروف من سورة العلق إلى سورة إلى آخر القرآن. يعني أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل شفيعا لي يوم القيامة وأن والله هي أنا مش هو الكلمات يعني تعجز عن الخروج. ربنا يجعله شفيعا يوم القيامة لي وإن كنت أصبت فيما قلت فلله الحمد والمنة وهذا الحمد والشكر لله وإن كنت أخطأت وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقوله. طبعا احنا فضل معنا لسه باب التكبير هنتكلم فيه ان شاء الله وممكن الخاتمة نقولها في لقاء مستقل. يعني سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.